ومصري مصري ابو فيصل الله منه فرشه ما معرفه. فالنبي قال صبوا علي، هذا يجوز تطهير الماء الارض، يصب الماء عليها يعني يذهب هذا يعني النجس التي فيه تذهب في داخل الارض. يعني ما امر النبي بان تحفر هذه كلها ويزال هذه التربه كلها وتخرج من المسجد ويؤتى بتربه جديده مليئه. قال سبحانه. فكان هذا يعني التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك دعوه بيده. فكان يعني سياسه النبي الحكيم صلوات الله وسلامه عليه. قال من ان الرجل هذا جاهد عمل اشياء كثيره في المسجد بعدها. جاء بعدين يصلي ثم لما عطس واحد قال له يرحمك الله، فالناس صاروا ينظروا له، قال ما لكم تنظرون الي هكذا؟ سكتوا. ثم في النهايه بعد ما صلى قال اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا احدا ابدا. قال النبي برضه رد عليه النبي قال له لقد حجرت واسعا، يعني جعلت رحمه الله محجور علي وعليك فقط. قال لقد حجرت واسعا، رحمه الله واسعا تضم كل عباد الله الصالح. فسياسة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسة حكيمة، فليأخذ بالتيسير. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لما شدوا عليه وبدوا يضربوه وهو بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. يعني بعثكم الله تيسير، كان رجل جاهل يعلم أن لو يضرب بيده، لو ضرب وأهين في النهاية نفر والبول حصل، يعني النجاسة حصلت هذه، وفي النهاية نفر وقد ينفر من الدين بالكلية. فيقع الأمر يعني الأمر الآخر كله خسارة، وأما الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم الخسارة التي وقعت هو النجاسة هذه عجل وانتهى، و يعني أحسن للرجل وتعلم أخذ درس. نعم. قال له النبي ما هذه المساجد لا يصلح لها شيء ومن قاذلات الناس. قال له ما هذه مساجد ولا يجوز أن تخذر. نعم. أنا هذه يكون مرة المسجد بخبي حاجتك يعني مش المسجد. فعلم صلى الله عليه وسلم. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمن. لا لا لا الانبساط إلى الناس، معنى الانبساط إلى الناس يعني البشاشة لهم يعني وعدم الانقباض من ديك. وقال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تسلمن، يعني خالق الناس لكن خليك محافظ على دينك، خليك محافظ على دينك، لأن الخلطة مع الناس ممكن يكون مع هذه الخلطة في نوع من يعني تراخي وسماع شيء من الشر ومجاراة الناس في نوع فيه. قال له خالق الناس نعم، بس دينك احذر أن ينسلك، خلي دينك سليم، حافظ على دينك يعني مع خلطتك للناس. نعم. والدعابة مع الأهل. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. يعني هذا أنس بن مالك تبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف، يقول إن كان النبي لا يخالفنا يعني يذهب إلى بيته يزوره في بيته وهو خادمه وأمه أم سليم رضي الله تعالى عنها. فيقول حتى كان عندي أخوي الصغير النبي كان أبو عمير، أبو عمير هو لسه ولد صغير هذا يجوز أطايا كناه، وكان يلعب طير اللي هو النوري نسميه إيه؟ نوري؟ كان عريم غير النخلة هنا شو يسموه؟ والنغري يسموه؟ ما تعرف ما قطط طيور في حياتك؟ النغري ما النغري لو هذا مثل العصفور اللي يكون هنا في سواد شوية فيه هذيك ولو صوت جميل ويجي مع النخلة دائما هذا بلبول غير البلبول نغري وأهل المدينة يسموه النغري. فهذا النغري فالولد كان يلعب بهذا البيت، فكان يسأله ها يقول له يا أبا عمير ما فعل النواي؟ يعني هذا بلبولة كذا بيت وين؟ ايش فعلت فيه؟ يعني تعتني فيه؟ تعملني تذكر؟ ف